نبدأ هذه الحلقة بهذا الاتصال من الأخت أم صالح. ألو. مرحبا. أهلا أم صالح، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا أبغى أسأل صار بيني وبين زوجي نقاش ومشادة في الكلام، بعدين زوجي قال، يعني كان غضب وقال نذر تروحين البيت حالك، هذا اللفظ، نذر تروحين البيت حالك. أنا أسأل يا شيخ، هل هذا النذر يعني يندرج تحت الكفارة ولا؟ ورحتي بيت حالك؟ لا يا شيخ. لا. طيب، ممكن سؤال ثاني صالح؟ لا شكرا. طيب، شكرا لكم صالح. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، ما بعد. فننصح أولا بألا ينذر الإنسان، فإن النذر قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، كما جاء ذلك في الصحيحين. وذلك أن غالب الناذرين يندمون على نذورهم، وثم إنه لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج به من البخيل، لأن البخيل هو الذي لا يعطي بنفس طيبة إنما يعطي ملزما. ولذلك ما أكثر أن من ينذر ثم يندم على نذره بعد ذلك ندما كبيرا. فما دام أن الإنسان في السعة فينبغي أن يجتنب النذر، وأن إذا احتاج أن يؤكد أمرا يؤكده باليمين عند الحاجة، لأن النذر إذا كان نذر طاعة يجب الوفاء به على كل حال ولا يجوز عدم الوفاء به، بينما اليمين هو إن حنث فلم يفعل ما حلف عليه فإنه يكفر كفارة يمين. ولهذا فننصح بأن لا ينذر الإنسان، فابتداء عقد النذر مكروه عند كثير من أهل العلم. وأما بالنسبة لما سألت عنه الأخت الكريمة، إن كان الواقع كما ذكرت أن زوجها قال عليه نذر إن لم تذهب لبيت أهلها، ولم تذهب لبيت أهلها، فيكون عليه كفارة يمين، يكون عليه كفارة يمين لأنه نذر على أمر لم يتحقق، فيجب عليه أن يكفر كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ولا يوجد رقاب الآن، فهو إذن أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، فمن لم يستطع فصيام 3 أيام. ويمكن أن تسلم هذه الكفارة إحدى الجمعيات الخيرية، لأن عندهم قوائم بأسماء المستحقين، وهم يأخذونها ممن عليه الكفارة نقدا ويشترون به طعاما ويوزعونه على 10 مساكين طعاما. نعم. أحسن الله عليكم. شوفوا معنا إبراهيم من جدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله إبراهيم. الله يحييك. سؤال بخصوص شراء سيارة. بنك البلاد إيجار منتهي بالتمليك، هذا مع الوعد بالتملك. ما أدري ما الفرق. يعني تشتري سيارة مع الوعد بالتمليك؟ اي نعم، عن طريق بنك البلاد. طيب، عندك سؤال ثاني؟ لا بأس. تفضل يا شيخ. لا بأس بهذا، هذه الصورة التي سأل عنها الأخ الكريم من هذا البنك لا بأس بها، وهذا العقد مستوف للضوابط الشرعية، هو تأجير مع وعد بالتمليك، وهذه من الصور الجائزة للتأجير مع الوعد بالتمليك. والتأجير المنتهي بالتمليك له عدة صور، منها ممنوعة، وهي الصورة التي منعتها هيئة كبار العلماء، وهي أن يجتمع عقد البيع وعقد التأجير في محل واحد، وهذه الصورة غير موجودة الآن في السوق. والصورة الواقعة هي الصورة الجائزة التي أجازها مجموعة الفقه الإسلامي وكثير من أهل العلم المعاصرين. فهذه الصور التي سأل عنها الأخ الكريم من الصور الجائزة للتأجير مع الوعد بالتمليك، ولا بأس بها. جزاك الله خير. معنا باخت الجدعاني. باخت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. الله يحييك ويبارك فيك. الله يرحمك يا شيخ الفاضل. نسأل الله يشفي مرضانا ويعافي ابتلاءنا ويحفظ بلادنا وينصر جنودنا انه على كل شيء قدير. جزاكم خير الجزاء على ما تقدمون. عندي سؤال حبيت اعرف على الشيخ، لو كان الانسان يصلي في الليل 8 ركعات، نعرف ان النفل يجوز الانسان يصليه جالسا مع القدره على القيام وله نصف الاجر، لو اراد ان يصليها جالسا هل يصلي يا شيخ 8 ركعات او يصلي 13 ركعة حتى تحسب له الأجر 8 ركعات كامل؟ واضح السؤال فيه؟ إيه نعم واضح. طيب في سؤال ثاني أبو مالك؟ والله قال لي يا أخي عبد الرحمن سؤال واحد بس. أيوه ما يخالف إني إيش فعلت؟ الله يجزاكم الخير إيش رأيك؟ السؤال الثاني بارك الله فيكم، في حديث جريج رحمه الله أن أمه دعته فلم يجيبها، ثم بعد ذلك استجاب الله دعاء أمه واستجاب يعني دعاءه، فهنا اختلف الأمران، هل نقول أنه يجوز إنسان يجيب أمه وأباه لأن حصل كرامة لجريج، أم أنه لا يجوز لأن الله سبحانه وتعالى استجاب دعاء أمه عليه؟ هذا إشارة من قبلنا، لكن يعني لو حصل لنا مثل ذلك الله يحفظكم. شكرا بارك الله فيك. شيخ الله يحفظك، هذا أحد الأخوة قبل أن أخذ سؤال أبي مالك يسأل عن حمل المصحف في الصلاة المفروضة أو النافلة، ما حكمه شيخ؟ حمل المصحف في الصلاة المفروضة محل خلاف بين أهل العلم، وجمهور الفقهاء على أنه مكروه لكن الصلاة صحيحة، وذهب الحنفية إلى أن الصلاة لا تصح، هذا هو القول المشهور عن الإمام أبي حنيفة، وعللوا لذلك بأمرين، قالوا لأنه تصدر منه حركات كثيرة، والأمر الثاني أنه كالمتعلم، لأنه عندما ينظر في المصحف يكون كالمتعلم في أثناء الصلاة، هكذا عللوا، وإن كان القول الأقرب والأرجح والله أعلم هو قول الجمهور وأن الصلاة صحيحة مع الكراهة، ولكن خروجا من الخلاف ينبغي للمصلي ألا يقرأ من المصحف في صلاة الفريضة، وإنما يقرأ من حفظه ولو أن يقتصر على قصار السور، فعامة المسلمين يحفظون قصار السور، سورة الفلق وسورة الناس وسورة الإخلاص وسورة النصر، وهذه السور القصيرة إذا كان لا يحفظ إلا إياها يكررها في صلاة الفريضة، وهذا أحسن من أن يقرأ من المصحف، لأنه لو إذا قرأ من المصحف يعرض صلاته للبطلان على رأي بعض الفقهاء. وأما صلاة النافلة فلا بأس أن يقرأ فيها من المصحف، وهذا قد روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن غلامها ذكوان كان يؤمها في صلاة التراويح في رمضان ويقرأ من المصحف، وصلاة النافلة أوسع من صلاة الفريضة فلا بأس أن يقرأ فيها من المصحف. نعم بارك الله فيكم شيخ. معنا أبو خالد من المدينة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو خالد. بارك الله فيك، حياك الله وحيا الله شيخنا الشيخ سعد، بارك الله فيك. الله يبارك فيك، نفع الله فيك الإسلام والمسلمين. يا شيخ لدي سؤالان، السؤال الأول ما أدري هل هذا حديث أو أثر عليكم بقضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل لنانة محسود، ما معنى هذا الحديث إذا كان هذا حديث؟ الشيء الثاني السؤال الثاني السؤال الثاني يا شيخ، بنوك الآن تتم عمليات البيع مع العميل باتصال بالعميل عن طريق الهاتف وتعرض عليها السلع ونجيب المبلغ الفلاني، هل أنت موافق من أنت موافق، ويعطون بعض التعليمات اللي الإجراءات اللي تتخذ عن طريق الهاتف، طبعا هذا كله عن طريق الهاتف ثم يروح العميل للبنك فيتم له البيع يا شيخ إذا وافق طبعا العميل، ومن ثم دول البيعة عندهم ويدخلوا المبلغ في حسابه، ما حكم هذا البيع؟ طيب سلام عليكم. السلام، شكرا لك يا أبا خالد. نعود شيخ الله يحفظك سؤال باخذ، يقول من كان يصلي مثلا في الليل 8 ركعات وهو جالس، ولكونه سيصليها جالسا حيث يكتب له نصف الأجر لأنه غير محتاج لذلك، يريد أن يصليها 16 ركعة عشان تحسب له 8 ركعات، هل هذه الطريقة صحيحة؟ نعم، إذا صلى جالسا في صلاة النافلة من غير عذر فيكون أجره على النصف من أجر القائم، كما ورد ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا صلى قاعدا لعذر فإن أجره تام، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. والأخ السائل الكريم يسأل عن رجل يصلي صلاة الليل جالسا من غير عذر، فنقول له: نصف صلاة أجر القائم. وهو يذكر أن هذا الرجل يريد أن يعوض، فبدلا أن يصلي 8 ركعات يصليها 16 ركعة حتى يحصل على أجر 8 ركعات كاملة. هذا لا بأس به، لأنه بهذه الطريقة يستطيع التعويض عن النقص الذي يكون بنقص نصف الأجر، فإذا صلى 16 ركعة كأنه صلى 8 ركعات كاملة. نعم. أيضا يسأل أبو مالك عن في حديث جريج يقول أن الله استجاب دعاء أمه عليه وأيضا استجاب دعاءه هو، فيقول يعني هو أشكل عليه هل ما فعله جريج صحيح أو خطأ لكون استجابت عليه دعوة أمه؟ قصة جريج هي في شرع من قبلنا، وأمه أتت تناديه وكان يصلي وترددت عليه عدة مرات وقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، وتحققت دعوتها. فهل يقال إن المصلي إذا دعاه أبوه أو أمه يجب عليه أن يقطع صلاته؟ الظاهر أنه لا يجب، وذلك لأن قصة جريج إنما هي واقعة عين وفي شرع من قبلنا، ولأن الأب والأم إذا علم بأن ولده من ابن أو بنت يصلي لا يرضى أصلا بأن ابنه أو ابنته يقطع صلاته لأجل أن يجيبه، فهو لا يرضى بذلك الأب والأم. ولكن السنة في هذا إذا نودي الإنسان وهو يصلي إن كان رجلا أن يسبح يقول سبحان الله سبحان الله لكي يشعر المنادي بأنه في صلاة، وإذا كانت امرأة فإنها تصفق لتشعر المنادي لها بأنها في الصلاة. هذا هو الذي وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كانت حاجة الأب والأم مستعجلة فيمكن أن يخفف صلاته ويقتصر على أدنى الواجب، لكنه لا يقطعها. نعم. سواء كانت فرضا أو نفلا شيخ سعد؟ نعم، سواء كانت فرضا أو نفلا، لكن النفل أوسع من الفرض، النفل لا بأس أن يقطعها، أما الفرض فلا يقطعها إلا عند وجود الحاجة الملحة. محسن عليكم. معنا فاطمة من جازان، تفضل يا فاطمة. فاطمة معنا؟ فاطمة عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا فاطمة. عندي تأخر الصلوات عن وقتها إلى إن تخرج الشمس هل حرام ولا في حرام؟ بعض الأحيان يتأخر عنها، والسؤال الثاني عن الزكاة لما يزكي يعني المدة سنتين هل يأتم ولا لا؟ والوالدة كبيرة في السن أحيانا تدعي علينا، هل استجب دعاها من غير سبب تدعي كذا؟ الحين أنت اللي تأخرين الصلاة حتى تخرج عن وقتها عن وقتها؟ لا لا، يعني في أحيانا أشخاص يأخرون الصلوات عن وقتها، هل الله يقبل منهم ولا ما يقبل منهم غير عذر؟ في ناس نقاوة على يصلي كذا صار. وأيضا تأخير الزكاة عن وقتها. أيوة، والوالدة كبيرة في السن تدعي علينا، هل استجب دعاءهم غير سبب تدعي كذا؟ والله تصول عاشي. طيب تسمع الجواب شلون؟ شيخ أيضا أبو خالد من المدينة يسأل عن الحديث المأثور: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. يقول: إذا كان هذا الأثر أو الحديث صحيح فما معنى؟ هذا الحديث حديث رواه الطبراني والبيهقي في شعب الإيمان، ولكنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال عنه ابن أبي حاتم إنه منكر، بل إن ابن الجوزي حكم عليه بالوضع، فهو من جهة الصناعة الحديثية لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه صحيح إذا لم يبالغ الإنسان في التكتم، وذلك بأن يقضي حوائجه من غير حاجة إلى إعلانها وإظهارها أمام الناس، لأن إظهارها ربما يترتب عليه مفاسد، وربما أيضا تتعلق نفوس بعض الناس بتلك الحوائج ونحو ذلك، فيقضي حوائجه بالكتمان، إلا أن ذلك لا يبالغ فيه، فإن بعض الناس يبالغ في قضاء حوائجه مبالغة شديدة، وقد يكون ذلك بسبب ضعف توكله على الله عز وجل، لأنه يخشى من العين ويخشى من الحسد ويخشى من نحو ذلك، وهذا بسبب ضعف التوكل الناتج عن ضعف الإيمان بالله سبحانه. وإلا من كان قوي الإيمان بالله، قوي التوكل على الله عز وجل، يعلم بأنه لا أحد ينفع أو يضر إلا بإذن الله سبحانه، كما قال الله عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. المطلوب من المسلم الاعتدال بألا يبالغ في إظهار حوائجه عند قضائها، وألا يبالغ أيضا في التكتم، وإنما يكون معتدلا في ذلك. أحسن الله عليكم. معنا أم عبد الله من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا أبغى أسأل عن وقت صلاة الظهر. أنا أحيانا يا شيخ أصليها يعني قبل أذان العصر يعني بدقة، هل هذا يا شيخ فعلي صحيح حتى لو يكون يعني ما في ضرورة؟ لكن تسلمين قبل أذان العصر؟ أي يا شيخ. نعم. لكن قبل 10 دقائق كذا. طيب، في عندك سؤال ثاني؟ لا لا، شكرا. طيب شكرا لك. تسمع الجواب إن شاء الله. أبو خالد أيضا يسأل الشيخ عن بعض طرق المصارف البنوك، يقول يقومون بالاتصال على العميل ويعرضون عليه بعض السلع أو بعض العملية التمويلية، فإذا اتفقوا بدأوا في العملية وهو في بيته وهم عن طريق الاتصال وشروا وباعوا، ثم يعني دقائق والحساب فيه والمبلغ في حسابه من خلال هذا الاتصال، هل مثل هذه العملية جائز؟ هذا السؤال مجمل الجواب عنه يكون بحسب تلك العملية، إن كانت مستوفية للضوابط الشرعية فلا بأس، أما إن كانت لا تتحقق معها الضوابط الشرعية فإنها لا تجوز. فهم يعرضون عليه أن يبيعوا عليه سلعا بثمن مؤجل ويطلبوا منه أن يوكلهم، وهذا كله عن طريق الهاتف، فلا بد من أن يعرف هذه السلع وأن توصف له وصفا منضبطا، ثم وأن يكون أيضا البنك يملكها، ثم تباع عليه بثمن مؤجل، ثم أيضا بعد تملكها وقبضها يبيعها على طرف ثالث. فإذا تحققت الضوابط الشرعية فهذا لا بأس به، أما إذا لم تتحقق الضوابط الشرعية فإن هذا لا يجوز. وبعض المصارف عندها هيئات شرعية ورقابة شرعية على مستوى عال تتحقق معها الضوابط الشرعية، لكن توجد مصارف أخرى مستوى الضبط عندها ضعيف، وهذه لا تبرأ الذمة إلا بالتأكد من تحقق الضوابط الشرعية. مربما أشكى عليه أنه يعني كون في بيته لم يرى سلعة ولم، هذا غير مؤثر، لأن الفقهاء يقولون أنه يجوز أن تباع السلعة برؤيتها وبوصفها، ولذلك يذكرون من شروط صحة البيع العلم بالمبيع برؤية أو صفة، فلا يشترط أن يرى السلعة، وإنما يصح أن تباع السلعة بوصفها، كأن يقول إنسان لآخر عندي سيارة ويذكر صفاتها، يذكر الصفات لها فيقول عندي سيارة موديلها كذا ونوعها كذا ولونها كذا، ويذكر الصفات التي يختلف بها الثمن، ثم يبيعها عليه وهو لم ير هذه السيارة وإنما بالصفة، فهذا لا بأس به، وحينئذ المشتري عندما يتسلم هذه السيارة إن وجد هذه السيارة على موافقة للمواصفات التي ذكرت له فالبيع لازم، وإن تخلف فيها صفة من الصفات التي يختلف بها الثمن فله خيار الخلف الصفة، له أن يردها بمقتضى ذلك الخيار. نعم. لكن هل يتحقق قبض خاصه مثل هذه السيارات أو كذا في مثل هذه الحالة؟ القبض في كل شيء بحسبه، وقبض يرجع للعرف، فقبض السيارات يختلف عن قبض المعادن، يختلف عن قبض الذهب، يختلف عن قبض الأوراق النقدية، المرجع في ذلك للعرف. نعم. أحسن الله عليكم. أسئلة أيضا الأخت فاطمة من جازان تسأل، تقول أن البعض يؤخر الصلاة عن وقتها وكذلك يؤخر يعني إخراج الزكاة عن وقتها، فما حكم ذلك ونصيحتكم؟ تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر من كبائر الذنوب، فلا يجوز للإنسان يؤخر الصلاة عن وقتها من غير عذر. والله عز وجل يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس: أي يؤخرونها عن وقتها. وتوعدهم الله عز وجل بالويل مع وصفهم بأنهم مصلون، قال: فويل للمصلين، فهم لا يتركون الصلاة، يصلونها لكنهم يؤخرونها عن وقتها. لهذا قال: الذين هم عن صلاتهم ساهون. وبعض الناس يؤخر صلاة الفجر خاصة، لا يصليها إلا بعد طلوع الشمس، وذلك حرام عليه. يجب عليه أن يصلي صلاة الفجر إن كان رجلا مع جماعة المسلمين في المسجد، وإن كانت امرأة فيجب عليها أن تصلي صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، وهكذا بقية الصلوات. فشرط الوقت هو آكد شروط الصلاة، وقد تسقط كثير من الشروط والأركان والواجبات مراعاة لشرط الوقت. الله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والمسألة هي مسألة اهتمام، فإذا اهتم الإنسان بالصلاة فإنه سيؤديها في وقتها. أما إذا كانت الصلاة آخر اهتماماته فسيجد ثقلا وتكاسلا وترددا وتأخرا في الاتيان بها في وقتها، كما قال الله تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نعم. وهكذا أيضا بالنسبة للزكاة، الزكاة واجبة على الفور، فمتى وجبت الزكاة على الإنسان فعليه أن يبادر بإخراج الزكاة طيبة بها نفسه، وأن يعطيها المستحقين لها. لكن لو اقتضت المصلحة تأخير تسليم الزكاة فلا بأس بذلك، بشرط أن يوثق هذا، أن يكتب عنده مثلا في وثيقة وورقة ونحو ذلك، والأحسن أيضا يشهد عليها بأن في ذمته زكاة، وإنما وقد أخرها لمصلحة، كان يعلم بأن هذا الفقير لو سلم له مبلغ الزكاة كاملا لكان عنده سوء تدبير، فيريد أن يسلمه جزءا من الزكاة الآن والجزء الآخر حين يحل موعد سداد الإيجار مثلا، أو يريد تسليم بقية المبلغ بعد مثلا 4 أشهر مراعاة لحال الفقير، فهذا لا بأس به. إذا اقتضت المصلحة تأخير تسليم الزكاة فلا بأس بذلك، بشرط أن يوثق ذلك، حتى إذا قدر الله عليه شيئا يعرف الورثة بأن في ذمته زكاة لم تخرج بعد. نعم. ثم أيضا تسأل فاطمة، تقول أن والدتها تدعو عليهم بغير سبب، سبب غير سبب، هل يستجاب دعاؤها؟ أولا، لا يجوز الدعاء على المسلمين إلا أن يكون المدعو عليه ظالما، أما إذا لم يكن ظالما فلا يجوز الدعاء عليه، بقول الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وجاء في تفسيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما: أي لا يحب الله أن يدعو بعضكم على بعض إلا المظلوم، فيجوز له أن يدعو على ظالمه. فكونها تدعو على غيرها من غير سبب هذا لا يجوز. هذا أولا نوجهه لهذه الأم، لأنها لا يجوز أن تدعو من غير سبب، ولا تدعو على غيرها إلا أن تكون مظلومة، فيجوز للمظلوم أن يدعو على ظالمه. وأما بالنسبة لابنتها فنقول: إذا دعت عليك بغير حق فلا يضرك، لأن هذا الدعاء بغير حق هو خطأ منها وتعد منها، فلا يضرك أن تدعو عليك هذا الدعاء، لكن عليك أن تبذلي لها النصح وتبيني لها أن هذا الدعاء أنه لا يجوز، وأن هذه الأم بدل أن تدعو على ابنتها تدعو لها بالخير، وتدعو لها بالصلاح، وتدعو لها بالاستقامة وبالرزق وبالتوفيق. وبعض الناس قد تعود أن يدعو على غيره لأتفه الأسباب، بكل صغيرة وكبيرة تجد كل يوم يطلق دعوات على غيره لأتفه سبب، وهذا لا يجوز، ليس له ذلك، لأن هذا من الجهر بالسوء الذي لا يحبه الله تعالى. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ولأنه ربما يكون هو الظالم وليس هذا المدعو عليه، كونه يدعو على غيره بدون سبب، قد يكون هذا الذي دعوت عليه هو الذي معه الحق، فتكون بهذه الدعوة قد ظلمته. ولهذا فمن كان عنده هذه العادة فهي عادة سيئة، ينبغي أن يستبدلها بالدعاء له. فإذا غضب بدلا يدعو عليه يدعو له ويقول الله يهديك ونحو ذلك، فيحاول أن يستبدل هذه العادة السيئة بعادة حسنة، وهي أن يستبدل الدعاء عليه بالدعاء له. شو سعد أحيانا بعض مثلا الأمهات والأباء والأخوان مثلا يقولون لده الله يقلعك كذا، وطبعا يمكن ما يدري وش قال يعني غير مركز في الدعوة، هل ننزل هذا بالدعاء أو ننزل منزلة مثل تربت يدك أو عقرى حلقة مثل قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا دعاء مقصود، ينزل منزلة الدعاء وقد يستجاب. وكم من أب أو أم قد دعا على ولده واستجيبت دعوته وندم ندما عظيما. حدثني أحد الإخوة بأن والدته دعت على أخيه بأن الله لا يرده لسبب تافه، فقال لم يأتي أخي بعد ومات، فندمت أمه على ذلك ندما عظيما. والقصص في هذا كثيرة ومشهورة، ولذلك ننصح الوالدين على وجه الخصوص والمسلمين عموما بأن لا يدعو على غيرهم، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تدعو على أنفسكم ولا على أولادكم، فقد توافق ساعة لا يرد فيها سائل، وكما قال عليه الصلاة والسلام، فقد توافق هذه الدعوة بابا أو وقتا يستجاب فيه الدعاء، فيندم ذلك الداعي، خاصة إذا كان الداعي أبا أو أما يندم على ذلك ندما عظيما. وينبغي أن يعود نفسه على أنه بدل أن يدعو عليه يدعو له، أو أنه يملك نفسه عند الغضب. إذا كان لن يدعو له على الأقل يصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. نختم سؤال مع عبد الله شيخ الله يحفظك، تسأل عن أنها تصلي أحيانا صلاة الظهر قبل صلاة العصر بعشر دقائق أو ربع ساعة، هل عليها في ذلك شيء؟ لا بأس بهذا، لأنها صلت صلاة الظهر في وقتها، فإن وقت صلاة الظهر يمتد إلى حين دخول وقت العصر، يعني إلى أذان العصر، هذا كله وقت لصلاة الظهر، لكن الأفضل أن تصلى صلاة الظهر في أول وقتها، هذا هو الأفضل. ومع ذلك لو أن المرأة أرادت أن تؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها وأن تصليها قبل أذان العصر بعشر دقائق مثلا فلا بأس بهذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.